بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقوله يضحك الله إلى رجلين، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، متفق عليه عن أبي هريرة. كيف يقتل أحدهما الآخر ويدخلان جميعا الجنة؟ من سيجيب على هذا الإشكال؟ عندك عمر الحديث؟ هذا عمر الوائلي. يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، كيف يقتلان جميعا؟ أولا يكونون في جهاد، فالكافر يقتل المؤمن، ثم يتوب الله على الكافر فيسلم، ثم يستشهد، فكلاهما يدخل الجنة. قتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه عن أبي هريرة. في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، وقد وردت الأحاديث المتكاثرة في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. من يذكر حديثا آخر في ذلك؟ عندك أسامة؟ ارفع صوتك. أحسنت. في آخر رجل يدخل الجنة، قال: فيقول الله عز وجل ذلك لك وعشرة أمثاله. يقول: أتستهزئ بي؟ فيضحك الله جل وعلا فيقول: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. حديث ابن مسعود في الصحيحين. أيضا وجاء في بعض الروايات: لقد ضحك الله من صنيعكم وأضيف فيكم الليل. نعم حسنت. نعم في بعض الروايات حديث السابق: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غير. في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا يتليق بجلاله: الله أعلم بكيفيتها، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن نفى هذه الصفة فقد تجرأ على نصوص السنة، فكيف نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله وهو يقول الله لا يضحك؟ نعوذ بالله، هذه جرأة في مخالفة الأدلة الشرعية. وحجة المبتدعة في ذلك أنهم إذا أثبتوها اقتضى التشبيه والتمثيل للمخلوق، وهذه حجة بائرة، فإن أهل السنة يثبتون هذه الصفة كما تليق بجلال الله، لا نعلم كيفيتها، ولكننا نعقل معناها بما نعلم من أنفسنا من الضحك، فالمعنى غير مجهول، والكيفية غير معقول، والكيف غير معقول. وحرفها الأشاعرة ومن نحى نحوهم بأن المراد أن الله عز وجل يكرمهم أو يريد لهم الثواب، أراد لهم الثواب، وهذا تحريف باطل للأدلة الشرعية. قال ابن قدامة رحمه الله: فهذا، أي هذه الأدلة التي ذكرها، هو عبارة عن أمثلة فقط لبيان منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا، ما ذكر إلا القليل من الصفات، مما يستفاد منه فهم أو يستفاد منه معرفة طريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا، ولا يزال سيذكر أيضا بعض الشيء من صفة الكلام وصفة الاستواء على العرش نحو ذلك. فقال رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته. أهل السنة والجماعة ما يقبلون أي حديث، ما يقبلون من الأحاديث إلا ما صح الإسناد، ولذلك فإن أهل السنة والجماعة حريصون على أن لا يستدلوا لعقيدتهم إلا بالأحاديث الصحيحة أو بكتاب الله جل وعلا. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. هذا كلام طيب فيه الرد على من نسب إليه التفويض، فإنه يقول: لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، معنى نثبت من المعاني ما كان ظاهر الكلام، وهو معنى قول السلف: أمرها كما جاءت، أي ما يفهم منها بالظاهر. فقوله بتأويل يخالف ظاهره يدل على أنه أثبت المعاني التي تفهم من ظاهر السياق. ولا نشبهه بصفات المخلوقين، ولا بسمات المحدثين. يقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وعلى هذا إجماع المسلمين، أجمع المسلمون على أن الله سبحانه وتعالى لا يماثل خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما، سواء في ذاته أو بصفة من صفاته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما يخالف في ذلك إلا كافر مرتد عن دين الله. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله. قال: ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. المحدثين أي المخلوقين، محدث أي مخلوق، وهي بمعنى الجملة التي قبلها. بل نؤمن بلفظه أي مع معناه الظاهر، ونترك التعرض لمعناه أي المعاني المحدثة. قراءته تفسيره، هذه الزيادة من المخطوطة، زيادة من بعض المخطوطات، وقد أوردها ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، أوردها عن المؤلف الزيادة من قوله: بل نؤمن بلفظه، بعد قوله: ولا بسمات المحدثين، في زيادة في بعض المخطوطات: بل نؤمن بلفظه. اكتبوها، هي زيادة طيبة استفاد منها أنه بريء من التفويض. بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه قراءته تفسيره. القول نترك التعرض لمعناه يحتمل أن المعاني المحدثة أو معنى الكون، كيفية ذات، نعم، كيفية صفات الله جل وعلا، كنه ذاته وصفاته، كنه ذاته وصفاته. هذه العبارة هي مبينة العبارة التي مرت معنا في أوائل الكتاب، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. فها هنا بين كلامه أنه أراد ترك التعرض للمعاني المحدثة التي يثبتها المبتدعة، وأنه يثبت ما وافق كتاب الله، يثبت من المعاني ما يفهم من ظاهر الأدلة. قال: ونترك التعرض لمعنى قراءته تفسيره. أثبت أن له تفسير، أثبت أن الأدلة لها تفسير أي لها معاني. قراءته تفسير أي المعنى المتبادر هو الذي يفهم بالقراءة. وأما المفوضة فيقولون: ليس لله يدين، ليس لله يدان، ليس لله وجه، فكيف بقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان؟ يقولون: الله أعلم بمعناها. ينفون الصفات ويفوضون المعاني التي تدل على الصفات التي أنكروها، فهم ينكرون الصفات من أصلها. وأما هو فقد أوردا نصوصا في إثبات صفات الله جل وعلا، ويقول: كل هذا نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأليف يخالف ظاهره. فكلامه واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.